ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضى ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي عيد فطر آكد. نعم، يسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي عيد فطر آكد. التكبير نوعان، التكبير المشروع في العيدين نوعان: تكبير مطلق وتكبير مقيد. والمطلق والمقيد إنما يكون في عيد الأضحى، أما عيد الفطر فليس فيه إلا إيش؟ التكبير المطلق. فما الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ الجواب أن التكبير المطلق هو الذي ليس له زمن محدد ولم يقيد بشيء. التكبير المطلق هو الذي لم يقيد بشيء، لا بفرض ولا بزمن، بل يكبر كل وقت. وأما التكبير المقيد فهو الذي يتقيد عقب الفرائض، عقب الفرائض في الجماعة أيضا. فالتكبير المقيد هو الذي يكون عقب كل فريضة إذا صلىها في جماعة. هذا هو الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد. إذن التكبير المطلق على اسمه ما لم يتقيد بزمن ولا فرض، والتكبير المقيد هو الذي يتقيد، يكون مقيدا بأدبار الصلوات الفرائض، بأدبار الفرائض. يقول: يسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، في ليلتي العيدين، ويكون هذا التكبير في المساجد والأسواق والبيوت والطرقات وغير ذلك. ولهذا كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كانا يخرجان بأيام عشر ذي الحجة يكبران في الأسواق، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يكبر في خيمته في منى، كبر فيسمع الناس تكبيره فيكبرون بتكبيره، قالوا حتى ترتج منى تكبيرا. إذن التكبير مشروع في ليلتي العيدين، لكن أيما آكد؟ هل التكبير في عيد الفطر آكد أو التكبير في عيد الأضحى آكد؟ المؤلف رحمه الله يقول: وفي عيد فطر آكد، يعني أن الكل سنة لكن التكبير في عيد الفطر آكد. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل نص عليه في القرآن، فقال: ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. وقيل إن التكبير في عيد الأضحى آكد، التكبير في عيد الأضحى آكد لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه متعلق بالنسك، ولأنه متعلق بالنسك، يعني التكبير يتعلق بالنسك، سواء قلنا النسك لأهل الأمصار وهو الأضحية، أو النسك لمن أراد الحج وهو إيش؟ الحج والعمرة، الحج والعمرة. واضح؟ إذن يقولون التكبير، التكبير في عيد الأضحى آكد، آكد. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيه، وثانيا أنه إيش؟ متعلق بالنسك، ولأنه أيضا قالوا لأنه شرع أدبار الصلوات، أدبار الصلوات. وأيضا وجه الرابع أنه متفق عليه، التكبير في عيد الأضحى يقول متفق عليه في شرعيته بخلاف عيد إيش؟ الفطر. وأيضا أمر خامس أن عيد النحر أو عيد الأضحى يجتمع فيه الزمان والمكان، تجتمع فيه فضيلة الزمان وفضيلة المكان. ولأن عيد النحر أفضل من عيد الفطر، هذا سادس. إذن هذه وجوه ستة تدل على ماذا؟ آكدية التكبير في عيد الأضحى، في عيد الأضحى. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن التكبير في عيد الأضحى آكد. لماذا؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيه، وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون في الأسباق ويكبرون، من ذلك ابن عمر وأبو هريرة، وعمر رضي الله عنه في خيمته في منى أو في قبته في منى. وثالثا أنه يتعلق أيضا بالنسك، ورابعا أنه شرع أدبار الصلوات لأن فيه مطلق ومقيد، وخامسا أنه متفق عليه، وسادسا أن عيد النحر تجتمع فيه فضيلة بالنسبة للحجاج فضيلة الزمان وفضيلة المكان. فالزمان أنهم في عشر ذي الحجة، والمكان أنهم في حرم مكة أو في المشاعر. وجه سابع أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر. ولو قيل بالتساوي، لو قيل بالتساوي بينهما لكان له وجه، لأن الكل ثبت به النص، فعيد الفطر ثبت بالنص في القرآن، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وكذلك بالنسبة لعيد الأضحى. لكن لو أردنا حقيقة المقارنة نقول إن الأدلة، نعم إن الأدلة تدل على أن التكبير في عيد النحر آكد من التكبير في عيد الفطر، آخر من التكبير في عيد الفطر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي كل عشر ذي الحجة، يعني وفي عيد فطر آكد، وفي كل عشر ذي الحجة، يعني يسن التكبير في كل عشر ذي الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. ورغب في كثرة الذكر والتكبير، في حديث ابن عمر قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل والتهليل. والتكبير في عيد النحر منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد، ولهذا قال: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، في جماعة يعني في عيد في الأضحى، لأن قوله والمقيد عقب كل فريضة يعود على قوله في عشر إيش للحجة. إذن نقول التكبير نوعان: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير في عيد الفطر فهو مطلق، وابتداؤه من غروب الشمس، من غروب شمس آخر يوم من رمضان، سواء تم الشهر أو رؤيا الهلال. فمتى ثبت دخول شهر شوال فإنه يشرع التكبير. إلى متى؟ نقول إلى دخول الإمام لصلاة العيد، والتكبير هنا يكون مطلقا. إذا التكبير نقول من غروب الشمس أو من ثبوت دخول شهر شوال إلى إلى الصلاة. أما في عيد الأضحى فالتكبير نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق من دخول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، على القول الراجح من دخول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، هذا كله مطلق. والمقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وعلى هذا من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد. إذن التكبير المطلق من دخول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى غروب شمس يوم الثالث عشر، كل مطلق. المقيد يقوم من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى متى؟ إلى آخر أيام التشريق. وعليه فمن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد، ومن دخول عشر ذي الحجة إلى فجر عرفة مطلق فقط، مطلق فقط. طبعا الآن، ولهذا قال: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. طيب يقول: والمقيد عقب كل فريضة، يعني بعد كل فريضة، فخرج بقوله كل فريضة خرج بذلك النوافل، فلا يشرع التكبير عقبها أو بعدها. وخرج بقوله في جماعة ما لو صلى الفريضة منفردا. إذن لابد في التكبير المقيد من قيدين أو شرطين: أولا أن تكون الصلاة فريضة، والثاني أن يؤديها في جماعة. وقوله في جماعة ظاهره سواء كانت مؤدات أم مقضية، سواء كانت مؤدات أو مقضية. فالمؤدات واضح هي التي فعلت في أول الوقت، والمقضية هي التي فعلت بعد الوقت. فلو أن جماعة مثلا فاتتهم صلاة الفجر ولن يستيقظوا إلا بعد الشمس فصلوا جماعة، فهل يشرع في حقهم التكبير؟ نقول نعم، لأنه عقب فريضة في جماعة. إذن قول المؤلف رحمه الله عقب كل فريضة في جماعة سواء كانت هذه الجماعة مؤداتا أم مقضية. نعم، يقول ابتداؤه، يقول مقيد من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. إذا ابتداء التكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة، من صلاة الفجر يوم، يعني من فجر يوم عرفة إلى متى؟ إلى عصر آخر أيام التشريق، فالعصر غير داخل، العصر لا يدخل، لقول إلى وما بعد إلى، وما قبل إلى داخل لا ما بعدها. وعلى هذا ينتهي التكبير المقيد بصلاة الظهر، عقب صلاة الظهر يوم الثالث عشر، لقوله إلى عصر آخر أيام التشريق. كم تكون من فريضة على هذا؟ 23، احسب في يوم النحر 5، 11 5، 12 5، من فجر عرفة يوم عرفة ويوم العيد ويوم 11 ويوم 12 والصلوات الفجر والظهر. إذا قلنا إلى قلنا على كم، إلى عصر فيكون 22 صلاة. هذا مقتضى قول المؤلف رحمه الله إلى عصر آخر أيام التشريق. لكن المذهب أن العصر داخل، العصر داخل، فعلى هذا يكون التكبير عقب كم؟ عقب 23 فريضة. المحرم يقول من صلاة الظهر يوم النحر، من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. إذا أدخلنا العصر الآخر من التشريق كم يكون بالنسبة للمحرم؟ 17، 17 من صلاة الظهر، أحسب الظهر العيد والعصر والمغرب والعشاء 4، ويوم 11 5، 9، ويوم 12 5، 14، ويوم 13 3، 17. إذن يكون التكبير المقيد بالنسبة للمحل إيش؟ عقب 23 فريضة، وللمحرم إيش؟ عقب 17 فريضة. والصواب في هذه المسألة أن المحل والمحرم سواء، المحل والمحرم سواء. هم يقولون رحمه الله وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخره، قالوا لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، مشغول بالتلبية، والتلبية شعار خاص بالنسك، والتكبير ليس شعارا خاصا بالنسك. ولكن الصواب أن يقال لا مانع من أن المحرم يجمع بين إيش؟ بين التكبير وبين التلبية، لا مانع يجمع بين التكبير وبين التلبية، فيكبر ويلبي. وقول المؤلف رحمه الله هو المحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. قلنا مقتضى عبارة المؤلف إلى عصر أن العصر لا يدخل، ولذلك عبارة بعضهم إلى بعد عصر آخر أيام التشريق، لو أتى المؤلف ببعد دخل العصر. إذا التكبير أولا، المسألة الأولى التكبير نوعان مطلق ومقيد، المراد بالمطلق ما لم يتقيد بزمن ولا فرض، والمراد بالمقيد ما قيد بفرض. ثانيا عيد الفطر ليس فيه إلا تكبير مطلق فقط، ابتداؤه من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى خروج الإمام للصلاة. بالنسبة لعيد الأضحى نقول عيد الأضحى فيه تكبير مطلق وفيه تكبير مقيد. المطلق على القول الراجح من دخول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، والمقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فيجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه المطلق والمقيد، وما قبل ذلك مطلق فقط. طيب بالنسبة للمحرم على المذهب ابتداء المقيد يقولون من ظهر يوم النحر، من صلاة الظهر يوم النحر. لماذا؟ قالوا بأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، والصواب أنه لا مانع أن يجمع بين التلبية وبين التكبير، بين التكبير وبين التلبية، لأن الكل ذكر لله عز وجل. طيب مسألة أيضا التي بعدها، أيما آكد وأفضل، التكبير في الفطر أو في النحر؟ المذهب أن التكبير في الفطر آكد، قالوا لأن الله عز وجل نص عليه في قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وقيل إن التكبير في الأضحى آكد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلله بوجوه كثيرة، منها أنه وردت به السنة وحتى النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وكذلك من فعل الصحابة، وثانيا أنه متعلق بالنسك، ورابعا أنه شرع أدبار الصلوات وذاك ما شرع أدبار الصلوات، والرابع أيضا أنه متفق عليه وذاك فيه خلاف، وأيضا عيد النحر يجتمع فيه فضل الزمان والمكان بالنسبة للمحرمين والحجاج بخلاف عيد الفطر. طيب ولأنه أيضا عيد النحر أفضل من عيد الفطر، وقلنا لو قيل بالتساوي بينهما لكان لوجه، لأنه ما دام أن النص ورد بهذا ورد بهذا فالكل مشروع، لكن عند المقارنة والتحقيق نقول أن التكبير في عيد النحر آكد. يقول المؤلف رحمه الله وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. طيب هذا التكبير الذي يكون مقيدا عقب الفرائض، ما محله عقب الفريضة؟ هل حين يشرع من حين أن يسلم، أو بعد الأذكار، أو ما أشبه ذلك؟ هل نقول إنه من حين أن يسلم يكبر، أو عنده بعدما يفرغ من ذكر الصلاة؟ أما لا، نقول هنا أما بالنسبة للاستغفار لقول اللهم أنت السلام ومنك السلام والاستغفار، فلا ريب أنه يكون بعده، لأن هذا ثبت بالنص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم بدأ به، إذا نقول لا يبدأ بالتكبير عقب الفرائض التكبير المقيد قبل الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. أما كونه قبل الذكر التهليل والتسبيح والتحميد أو بعده فلم يرد في ذلك شيء من السنة، لا أنه يكون قبله ولا أنه يكون بعده ولا أنه يكون بعده. فإن كبر الإنسان بعد الاستغفار بعد التهليل ويعني خلط مع التهليل التكبير فذاك، وإن جعله بعد فراغه من الذكر فذاك، لأن السنة لم يرد فيها شيء يعين موضعا معينا أو يحدد موضعا معينا، لكن نجزم بأنه لا يكون قبل الاستغفار. واضح؟ ولو قيل إنه يكون بعد أذكار الصلاة لأنه ربما انشغل، يعني حقيقة كل له وجه، ربما أنه لو قلنا إنه يقوله بعد أذكار الصلاة ربما نسي، وربما أيضا لو قلنا إنه يقوله قبل أذكار الصلاة ربما نسي شيئا من أذكار الصلاة، فالإنسان أقول ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه في مثل هذا وليفعل. طيب يقول وإن نسيه قضاه، يعني نسي هذا الذكر فإنه يقضيه، لعموم قضاء السنن وغيرها مما إذا نسي الإنسان، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك، يدل على مشروعية قضاء كل طاعة فاتت الإنسان ما لم تكن يكون لها سبب أو ماذا. ذكرنا قاعدة يا إخوان في مسألة القضاء، يعني سنة، قول بعض العلماء رحمهم الله يقولون في السنة التي تركت سنة فتى محلها، وقلنا إن الأصل مشروعية قضاء كل سنة، كل سنة فالمشروع قضاؤها، لعموم الأدلة إلا في حالين. الحال الأولى أن تكون هذه السنة لها سبب وزال، سبب وزال فحينئذ لا تخبر. الحال الثانية أن يكون قضاء هذه السنة مما يخل بوصف العبادة، يخل بوصف العبادة بحيث تختل هيئة العبادة وصفة العبادة، مفهوم؟ إذن نقول كل سنة المشروع قضاؤها، كل سنة فاتت فالمشروع قضاؤها إلا في حالين. الحال الأولى أن تكون السنة ذات سبب وفات السبب، مثل تحية مسجد، إنسان مثلا تحية المسجد دخل وطال مكثه وجلوسه، أو مثلا صلاة الكسوف، صلاة الكسوف مثلا زال حصل التجلي، تصلى ولا لا؟ ها؟ لا تصلى. في شيء آخر أيضا مثل ركعة الطواف، من لم يذكر إلا بعد السعي، نقول سنة فات محله. الحال الثانية أن يكون قضاء هذه السنة مخلا بصفة العبادة، يعني يؤدي إلى الإخلال بصفة العبادة، مثل الرمل، الرمل يشفع في الأشواط الثلاثة الأول، لو أنه طاف ونسي أن يرمل في الشوط الأول والثاني والثالث، ثم ذكر في الشوط الرابع قال يا أرمل الرابع والخامس والسادس، أو ذكر في الخامس قال أرمل الخامس والسادس والسابع، فهل يقول سنة فات محله؟ نقول لا، لأن قضاء هذه السنة يخل بهيئة العبادة وصفة العبادة. صفة العبادة أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول، الثلاثة الأول، واضح يا إخوان؟ وإلا الأصل كل سنة أنها تقضى، تقضى إلا بدليل، لكن قلنا كل سنة تقضى إلا في حالين، الحال الأولى أن تكون لسبب وزال، والثاني أن يكون القضاء مما يخل بهيئتها. يقول وإن نسيه قضى، قضى ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ومسألة ثالثة أيضا ذكروها، أو يطول الفصل. فالتكبير إذا نسي الإنسان فإنه يأتي به، فلو سلم من صلاته وذكر الله عز وجل بالأذكار ثم ذكر بعد مثل خمس دقائق عشر دقائق، الأصل أنه يأتي به. المؤلف استثنى قال ما لم يحدث، ما لم يحدث، فإذا أحدث فلا يأتي به. السبب قالوا لأن هذا الذكر متعلق بالصلاة فهو كجزء منها، ومن المعلوم أن الحدث يمنع بناء الصلاة بعضها على بعض، بمعنى أن الإنسان لو أحدث صلى ركعتين ثم أحدث ثم ذهب يتوضأ ثم عاد، هل يبني على ما سبق؟ ما يبني على ما سبق، يستأنف الصلاة. فكذلك هذا الذكر لما كان متعلقا أو مقيدا بالفريضة، إيش؟ لما كان مقيدا بالفريضة كان حكمه حكم هذه الصلاة من حيث الارتباط بينهما. ولكن هذا القول ضعيف من وجهين، أولا أن هذا الذكر من المعلوم أن الذكر عموما لا يشترط له الطهارة، أن الذكر عموما لا يشترط له الطهارة، وثانيا أننا لو قلنا بذلك لقلنا إذن أذكار الصلاة لو أحدث الإنسان بعد صلاته لا يأتي بها، ولم يقل أحد من العلماء إنه يشترط للإتيان بالأذكار التي تكون أدبر الصلوات أن يكون الإنسان على طهارة. إذن نقول هذا الذكر لا علاقة له بالصلاة، ليس له علاقة بالصلاة ولا يشترط له الطهارة. الثاني أو يخرج من المسجد، فإذا خرج من المسجد فإنه إيش؟ لا يأتي به إلى ذكره. قالوا لأن موضعه هذا الذكر عقب الفريضة في موضعه، يعني قبل أن يقوم، فإذا قام أو خرج من المسجد ففي هذه الحال يكون سنة، يكون الذكر من السنة التي فات محلها. طيب، ولهذا قالوا لو قام ثم ذكر جلس يأتي به، جلس يأتي به، واضح؟ إذا يقول محله إيش؟ في المسجد في محل الفريضة. وذلك يقول لو قام، لو أنه نسي وقام يقول يعود فيجلس ثم يأتي به. ولهذا قال عندكم في الشرع يقول فإن قام وذهب عاد فجلس، فإن قام وذهب عاد فجلس. فلو أنه مثلا قام ووصل إلى باب المسجد وذكر يقول يرجع ويجلس في مكان فرضه ويأتي به يأتي به. وهذا في الواقع ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. فنقول كما أن ذكر الصلاة لا يشترط أن يكون في موضعها وفي محلها أو مكانها، فكذلك هذا. المسألة الثالثة إذا طال الفصل، إذا طال الفصل، وهذا واضح أنه إذا طال الفصل يكون سنة ذات محلها، سنة ذات محلها. إذن نقول هذا التكبير، التكبير المقيد عقب الفرائض، إذا نسيه الإنسان فإنه يأتي به، يأتي به، هذا هو الأصل. إلا في أحوال ثلاث على المذهب: إذا أحدث، إذا خرج من المسجد، إذا طال الفصل. أما إذا أحدث فالتعليل أن هذا الذكر متعلق بالصلاة فهو كجزء منها، فيكون حكمه حكمه، واضح. وأما إذا خرج من المسجد فقالوا إن هذا الذكر مشروع في محل الصلاة، في محل الصلاة، وعين ذلك يكون سنة أيضا فهذا محلها. وأما إذا طال الفصل فواضح لأنه سنة فهذا محلها، ولكن الصواب أنه يأتي به سواء أحدث أو قام من موضعه أو غير ذلك، إلا إذا طال الفصل. إذا طال الفصل فنعم، لأن هذا الذكر نقول مرتبط بالصلاة، ومعطول الفصل لا يمكن أن يكون مرتبطا بالصلاة، مرتبطا بالصلاة، فيكون من باب السنة التي فات محلها. يقول رحمه الله: ولا يسن عقب صلاة العيد، لا يسن، ضمن يعود على التكبير، ويعود على التكبير المقيد أيضا، لأن كلام المؤلف رحمه الله في المقيد. ولا يسن عقب صلاة العيد حتى ولو قلنا إنها فرض، وذلك لأن التكبير المقيد إنما ورد أدبار الصلوات المكتوبة، الصلوات المكتوبة، فلا يسن عقب صلاة العيد حتى وإن قلنا إنها فرض. وعلى المذهب فرض، أي على المذهب فرض، لا أقول حتى ولو قلنا إنها فرض عين فلا يسن، وذلك قالوا لأن النص إنما ورد فيها عن الصحابة رضي الله عنهم أنها تكون عقب الفرائض. طيب هل يمكن لو صلى الكسوف، لو صلى الكسوف يقولنا الكسوف فرض، أي على قول أنه مثل واجب فرض، هل يأتي؟ طيب هل يتصور الكسوف بالنسبة للمقيد، يتصور ولا لا؟ المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، أي قمر كيف؟ ليلة الرابع عشر، إيه التشريق ينتهي بالثالث عشر، هو بعيد في الواقع، بعيد حقيقة ما يتصور، يعني بالنسبة لصلاة الكسوف لا يتصور. نعم. طيب إذن ولا يسن عقب صلاة العيد، التعليل نقول لأن النص إنما جاء بالتكبير عقب الفرائض. قال: وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه صفات التكبير. والعلماء ذكروا صفات، ذكروا صفات متعددة للتكبير، فمنها أولا الشفع، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومنها أيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومنها الإيتار في أوله والشفع في آخره، ومنها العكس، الشفع في أوله والإيتار في آخره. هذا بناء على أن هذا التكبير هو الذي ورد به النص الله أكبر الله أكبر إلى آخره، والذي يعني ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، خلاف ما ذكر المؤلف كما نبين إن شاء الله تعالى. وبالنسبة لصفة التكبير لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه صفة معينة في التكبير، لم يثبت صفة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتكبير سواء مطلقا أم مقيدا، وإنما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، هذه الصفة أو الصفات ثابتة عن الصحابة. والصفات الواردة عن الصحابة ثلاث: الصفة الأولى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، سواء قلنا يقولها شفعا في الأول والثاني، أو ثلاثا في الأول والثاني، أو شفعا في الأول وترا في الثاني، أو وترا في الأول شفعا في الثاني، واضح؟ قصدنا في الألفاظ، قصدنا في الألفاظ. إذن هذا واحد. ثانيا أيضا مما ورد عنهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، في صفة ثانية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الصفة الثالثة، الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. أي الثالثة، الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. والفقهاء يعني مشوا على الصفة التي ذكرناها، إيش الأولى؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهناك صفتان وردتا أيضا عن الصحابة، منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذه واحدة. الثانية، الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد كلها وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يثبت ولم يصح شيء مرفوع فيما يتعلق بصفة التكبير. والفقهاء في كتبهم، سواء الحنابلة أم غيرهم، وعمل الناس أيضا على الصفة الأولى، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل إلى آخره. نعم. السنة عقب الصلاة الفريضة أن يشرع بالاستغفار، لأن الاستغفار حتى بالنسبة للإمام يأتي به قبل أن ينصرف للناس، نقول هذا خلاف السنة ويعيده، يعني يكون ذكرا في غير محله. يقول رجل زوج ابنته دون أن يشترط لها مهر، حيث إن الأب غني وقد تكفل بكل مستلزمات البنت، فهل زواجها صحيح؟ نعم، الصحيح النكاح صحيح، لكن لها مهر المثل، تكون هذه مفوضة. نعم. باب صلاة الكسوف.